الذهبي رحمه الله تعالى قال في كتابه سير إعلام النبلاء: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أم أبيها بنت سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية، وأم الحسنين، مولدها قبل المبعث بقليل، وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب في ذي القعدة أو قبيله من سنة 2 بعد وقعة بدر. وقال ابن عبد البر: دخل بها بعد وقعة أحد، فولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وزينب. وروت عن أبيها وروى عنها ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة وأنس بن مالك وغيرهم روايتها في الكتب الستة. أبو عمر معنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة دينة خيرة صينة قانعة شاكرة لله. وقد غضب لها النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل، فقال: والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، وإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فترك علي الخطبة رعاية لها، فما تزوج عليها ولا تسر، فلما توفيت تزوج وتسر رضي الله عنهما. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنت عليه وبكته وقالت: يا أبتاه، إلى جبريل نعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. وقالت بعد دفنه: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لها في مرضه: إني مقبوض في مرضها. نعم عثمان، اقرأ يا عثمان، بارك الله فيك. السلام عليكم شيخنا. وبه إليه قال: وقالت وقد قال لها في مرضه: إني مقبوض في مرضي هذا. فبكت وأخبرها أنها أول أهله لحوقا به، وأنها سيدة نساء هذه الأمة، فضحكت وكتمت ذلك. فلما توفي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة رضي الله عنها فحدثتها بما أصر إليها. وقالت عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليها وقال: مرحبا يا بنتي. ولما توفي أبوها تعلقت آمالها بميراثه، وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فحدثها أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، فوجدت عليه ثم تعللت. روى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتى أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن، فقال علي رضي الله عنه: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت: أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. قلت: عملت السنة رضي الله عنها فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره. قال: فأذنت له، فدخل عليها يترضاها، وقال: والله ما فرقت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. قال: ثم ترضاها حتى رضيت. توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو نحوها، وعاشت 24 أو 25 سنة، وأكثر ما قيل إنها عاشت 29 سنة، والأول أصح، وكانت أصغر من زينب زوجة أبي العاص بن الربيع، ومن رقية زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنهما. وقد انقطع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قبل فاطمة، لأن أمامة بنت زينب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. علمت السنة أصلا لأن أمامة بنت زينب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم من بعده بن مغيرة بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب الهاشمي، وله رؤية فجاءها منه أولاد. قال الزبير بن بكار: انقرض عاقب زينب. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيهما بكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال أحمد بن حنبل: حدثنا تريد بن سليمان قال حدثنا أبو الجحاف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: أنا حب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم. رواه الحاكم في المستدرك، وفيه من طريق أبان بن ثقلب عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله عز وجل النار. قال إسرائيل عن ميسرة بن حبيب عن منهار بن عمرو عن زر عن حذيفة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك فبشرني أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، وروي من وجه آخر عن المنهار، رواهما الحاكم. قال يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أسماء عن ثوبان قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه، فقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذه أهداها لي أبو حسن. فقال: يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج فاشترت بالسلسلة غلاما فأعتقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. رواه أبو داود. قال داود بن أبي الفرات عن الباء عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة. قال أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال: أخبرني أبي عن الشعبي عن سويد بن غفلة قال: خطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعن حسبها تسألني؟ قال: علي قد أعلم ما حسبها، ولكن أتأمرني بها؟ فقال: لا، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا أن أنها تحسن أو تجزع. قال: لا آتي شيئا تكرهه. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قيل لها: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فاطمة، من قبل النساء، ومن الرجال زوجها، وإن كان ما علمت صواما قواما. قلت: ليس إسناده بذاك. وفي الجامع لزيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما ولابنيهما: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. وكان لها من البنات أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزينب زوجة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: قال علي لأمه: اكفي فاطمة الخدمة خارجا، وتكفيك هي العمل في البيت والعجن والخبز والطحن. عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران. قال علي بن هاشم بن البريد عن كثير من النواء عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد فاطمة وهي مريضة، فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: إني وجعة، وإنه لا يزيدني مالي طعام آكله. قال: يا بني، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: فأين مريم؟ قالت: تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك. أما والله لقد زوجتك سيدا في الدنيا والآخرة. رواه أبو العباس السراج عن محمد بن الصباح عن علي وكثير واهن، وسقط من بينه وبين عمران. قال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل النساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم وآسية. وروى أبو جعفر الرازي عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولفظه: خير نساء العالمين أربع. قال معمر عن قتادة عن أنس مرفوعا: حسبك من نساء العالمين أربع الحديث. وصحح الترمذي هذا وهو: حسبك من نساء العالمين مريم وخديجة وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد رضي الله عنه صلى الله عليه محمد. قال أبو نعيم: حدثنا محمد بن مروان الذهلي قال حدثنا أبو حازم قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا استأذن الله عز وجل في زيارتي فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أمتي، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قريب جدا. والذهلي مقد، ويروى نحو ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. قال ميسرة بن حبيب عن المنهاد بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به. ميسرة صدوق. قال الزهري عن عروة عن عائشة قالت: عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ودفنت ليلة. قال الواقدي: هذا أثبت الأقاويل عندنا. قال: وصلى عليها العباس ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل. وقال سعيد بن عفير: ماتت ليلة الثلاثاء 23 من شهر رمضان 11، وهي بنت 27 أو نحوها، ودفنت ليلة. وروى يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال: ما كثت فاطمة رضي الله عنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهي تذوب. وقال أبو جعفر الباقر: ماتت بعد أبيها 3 أشهر. وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان بين فاطمة وبين أبيها شهران. وعن أبي جعفر الباقر أنها توفيت بنت 28 ولدت وقريش تبني الكعبة. قال: وغسلها علي. وذكر المسبحي أن فاطمة تزوج بها علي بعد عرس عائشة رضي الله عنها 4.5 أشهر، ولفاطمة يومئذ 15 و5.5 أشهر. قال قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن موسى عن عون بن محمد بن علي عن أمه أم جعفر وعن عمارة بن مهاجر عن عمارة بن مهاجر عن أم جعفر أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس إني أستقبح ما يصنع بالنساء نظره على المرأة الثوب فيصفها. قالت يا ابنة رسول الله ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبات فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة رضي الله عنها ما أحسن هذا وأجمله، إذا مت فغسليني أنت وعدد ولا يدخلن أحد علي. فلما توفيت جاءت عائشة رضي الله عنها لتدخل، فقالت أسماء لا تدخلي، فشكت إلى أبي بكر فجاء فوقف على الباب فكلم أسماء فقالت هي أمرتني، قال فاصنعي ما أمرتك ثم ما أمرتك ثم انصرف. قال ابن عبد البر هي أول من غطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة. قال إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء أبو بكر إلى فاطمة رضي الله عنها حين مرضت فاستأذن فأذنت له فاعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه. روى إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن علي بن فلان بن أبي رافع عن أبيه عن سلمة قالت مرضت فاطمة إلى أن قالت اضطجعت على فراشها واستقبلت القبلة ثم قالت والله إني مقبوضة الساعة وقد اغتسلت فلا يكشفن سلمة. سلمة أحسن عليكم شيخ. قال وقد اغتسلت قالت وقد اغتسلت فلا يكشفن لي أحد كنفا. فماتت وجاء علي رضي الله عنه فأخبرته فدفنها بغسلها ذلك. هذا منكر. أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عنده فلم يغادر منهن واحدة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب بها قال مرحبا بابنتي، ثم أقعدها عن يمينه أو عن يساره ثم سارها فبكت ثم سارها التالية فضحكت. فلما قام قلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر وأنت تبكين، عزمت عليك بمالي عليك من حق لما أخبرتني مما ضحكت ومما بكيت. قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم قلت لها عزمت عليك بمالي عليك من حق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم، في المرة الأولى حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام في هذه السنة مرتين، وإني لا أحسب ذلك إلا عند اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري فنعم السلف لك أنا. فبكيت فلما رأى جزعي قال ما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالم أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت. أخرجه البخاري عن أبي نعيم عن زكريا عن فراس وهو فرد غريب. قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة رضي الله عنها رأيت حين أكببت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم أكببت عليه فضحكت. قالت أخبرني أنه ميت من وجعه صلى الله عليه وسلم فبكيت، ثم أخبرني أنني أسرع أهله به لحوقا وقال أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. قال ابن حميد حدثنا سلمة قال حدثنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلى أن يكون الذي ولدها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. قال جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن مريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ومن الرجال علي. قال إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة رضي الله عنها فسارها فبكت ثم سارها فضحكت. فقلت لها فقالت أخبرني بموته فبكيت ثم أخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت. وروى كهمس عن ابن بريدة قال كمدت فاطمة على أبيها 70 من يوم وليلة، فقالت لي أسماء إني لأستحي أن أخرج غدا على الرجال من خلاله جسمي. قالت أولا نصنع لك شيئا رأيته بالحبشة؟ فصنعت النعش. فقالت سترك الله كما سترتني. هلال بن خباب عن كلمة عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فقال لها إنه قد نوعيت إليه نفسه صلى الله عليه وسلم فبكت فقال لا تبكين فإنك أول أهلي لاحقا بي فضحكت. قال إسماعيل القاضي حدثنا إسحاق الفقوي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة شجنة مني يبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها. غريب. ورواه عبد العزيز الأويسي فخالفه الفروي. وروى الحاكم في مستدركه ومحمد بن زهير النسوي هذا عن أبي سهل بن زياد عن إسماعيل القاضي قال شعيب عن الزهري عن علي بن الحسين أن المسور أخبره أن علي رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل فلما سمعت فاطمة آتت فقالت إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي الناكح لابنة أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد فقال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة رضي الله عنها بضعة مني، وأنا أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة. ورواه الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن الزهري بنحوه، وفيه وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ابن إسحاق عن ابن قسيط عن محمد بن أسامة عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال فاطمة. ويروى عن أسامة بإسناد آخر ولفظه أي أهل بيتك أحب إليك. قال حماد بن سلمة عن عدي بن زيد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة رضي الله عنها 6 أشهر، إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال يونس بن أبي إسحاق ومنصور بن أبي الأسود وهذا لفظه سمعت أبا داود قال سمعت أبا الحمراء يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي باب علي وفاطمة 6 أشهر فيقول إنما يريد الله الآية. ومما ينسب إلى فاطمة ولا يصح ماذا على من شم تربة أحمد لا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن ليالية. ولها في مسند بقي 18 حديثة منها حديث واحد متفق عليه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخرجها الجماعة. بنت الإمام الصديق الأكبر رضي الله عنهما خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشية التيمية المكية النبوية أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أفقه نساء الأمة على الإطلاق. وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عميمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة الكنانية. هاجر بعائشة رضي الله عنها أبواها وتزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وذلك قبل الهجرة ب14 شهرا وقيل بعامين. ودخل بها في شوال 2 منصرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة 90، فروت عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه. وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن عمرو الأسلمي وندامة بنت وهب رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا عنها إبراهيم بن يزيد النخعي مرسلا وإبراهيم بن يزيد التيمي كذلك وإسحاق بن طلحة وإسحاق بن عمر والأسود بن يزيد وإيمان المكي وثمامة بنت ابن حزن وجبير بن نفيل وجميع بن عمير والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي والحارث بن نوفل والحسن وحمزة بن عبد الله ابن عمر وخالد بن سعد وخالد بن معدان وقيل لم يسمع منها وخباب صاحب المقصورة وأخو طيب بن عبد الله بن الزبير وخلاس بن الحجري وخيار بن سلمة وقيثمة بن عبد الرحمن وذكوان السمان وهولاها ذكوان وربيعة بن رشي وله صحبة وزاذان أبو عمر الكندي وزرارة بن أوفى وزر بن حبيش وزيد بن أسلم وسالم بن أبي الجعد ولم يسمع منها وزيد بن خالد الجهني وسالم بن عبد الله وسالم سبلان والسائب بن يزيد وسعد بن هشام وسعيد بن المقبري وسعيد بن العاص وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسليمان بن بريدة وصريح بن أرطاه وصريح بن هانئ وشريق الهوذني وشقيق أبو وائل وشهر بن حوشب وصالح بن ربيعة بن هدي وصعصعة عم الأحنف وطاووس وطلحة بن عبد الله التيمي وعابس بن ربيعة وعاصم بن حميد السكوني وعامر بن سعد والشعبي وعباد بن عبد الله بن الزبير وعبادة بن الوليد وعبد الله بن بريدة وأبو الوليد عبد الله بن الحارث البصري وابن الزبير بن أختها وأخوه عروة وعبد الله بن شداد الدايفي وعبد الله بن شقيق وعبد الله بن شهاب الخولاني وعبد الله بن عامر بن ربيعة وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد بن عمير وأبوه عبد الله بن عكيم وعبد الله بن أبي قيس وابن أخيها عبد الله والقاسم ابن محمد وعبد الله بن أبي عتيق محمد ابن أخيها عبد الرحمن وعبد الله بن واقد العمري ورضيعها عبد الله بن يزيد وعبد الله البهي وعبد الرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني وعبد الرحمن بن شماسة وعبد الرحمن بن عبد الله بن سابس الجمحي وعبد العزيز والد بن جريج وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عياض وعراك ولم يلقها وعروة المزني وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يسار وعكرمة وعلقمة وعلقمة بن وقاص وعلي بن الحسين وعمرو بن سعيد الأشدق وعمرو بن شرحبيل وعمرو بن غالب وعمرو بن ميمون عمران بن حطان وعوف بن الحارث رضيعها وعياض بن عروة وعيسى بن طلحة وغضيف بن الحارث وفروة بن نوفل والقعقاع بن حكيم وقيس بن أبي حازم وكثير بن عبيد الكوفي رضيعها وكريب ومالك بن أبي عامر ومجاهد ومحمد بن إبراهيم التيمي إن كان لقيها، ومحمد بن الأشعث ومحمد بن زياد بن جمحي وابن سيرين ومحمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو جعفر الباقر ولم يلقها، ومحمد بن قيس بن مخرمة ومحمد بن المنتشر ومحمد بن المنكدر وكأنه مرسل، ومروان بن عقيلي أبو لبابة ومسروق ومصدع أبو يحيى ومطرف بن الشخير ومقسم مولى بن عباس والمطلب بن عبد الله بن حنطب ومكحول ولم يلقها، وموسى بن طلحة وميمون بن أبي شبيب وميمون بن مهران ابن مهران ونافع بن جبير ونافع بن عطاء ونافع بن العمري والنعمان بن بشير وهمام بن الحارث وهلال بن يساف ويحيى بن الجزار ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ويحيى بن يعمر ويزيد بن بابنوس ويزيد بن الشخير ويعلى بن عقبة ويوسف بن ماهك وأبو أمامة بن سهل وأبو بردة بن أبي موسى وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبو الجوزاء الرباعي وأبو حذيفة الأرحبي وأبو حفصة مولاها وأبو الزبير المكي وكأنه مرسل وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الشعثاء المحاربي وأبو الصديق الناجي وأبو ضبيان الجنبي وأبو العالية رفيع الرياحي وأبو عبد الله الجدلي وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وأبو وعثمان النهدي وأبو عطية الوديعي وأبو قلابة الجرمي ولم يلقها، وأبو المليح الهذلي وأبو موسى وأبو هريرة وأبو نوفل بن أبي عقرب وأبو يونس مولاها وأبو هية مولاة الصديق وجسرة بنت دجاجة وحفصة بنت أخيها بن عبد الرحمن وخيرة والدة الحسن البصري وزفرة بنت غالب وزينب بنت أبي سلمة وزينب بنت نصر وزينب السهمية وسمية البصرية وسميسة العتكية وصفية بنت شيبة وصفية بنت أبي عبيد وعائشة بنت طلحة وعمرة بنت عبد الرحمن ومرجانة والية علقمة بن أبي علقمة ومعاذة العدوية وأم كلثوم التيمية أختها وأم محمد امرأة والد علي بن زيد بن دودعان وطائفة سوى هؤلاء. مسند عائشة رضي الله عنها يبلغ 2210 أحاديث، اتفق لها البخاري ومسلم على 174 حديثة 174 حديثة، وانفرد البخاري 54 وانفرد مسلم 69، وعائشة ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة 8 سنين، كانت تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين رضي الله عنه، وذكرت أنها لحقت بمكة سائس الفيل شيخا أعمى يستعطي، وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها الحميراء، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها، وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها رضي الله عنه، وهذا مردود، وقد جعل الله عز وجل لكل شيء قدرا، بل نشهد أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فهل فوق ذلك مفخر؟ وإن كان للصديقة خديجة شأو لا يلحق، وأنا واقف في أيتهما أفضل، نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا موضعها. هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه فأقول إياك هذا من عند الله يمضيه. وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عامر بن علقمة المكي عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام جاء بصورتها في خرقة حرير حضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. حسنه الترمذي وقال لا نعرف إلا من حديث عبد الله، ورواه عبد الرحمن بن مهدي عنه مرسلا. قال بشر بن الوليد القاضي حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن سليمان الشيباني عن علي بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد أعطيت 9 ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران، لقد نزل جبريل عليه السلام بصورتي في راحتي حتى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، ولقد تزوجني ذكرا وما تزوج بكرا غيري، ولقد قبض رأسه في حجري، ولقد قبرته في بيتي، ولقد حفت الملائكة ببيتي، وإن كان الوحي لا ينزل علي وإنه لمعي في رحافه، وإني لابنة خليفته وصديقه، ولقد نازل عذري من السماء، ولقد خلقت طيبة عند طيب، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما رضي الله عنه. رواه أبو بكر الأدري عن أحمد بن يحيى الحلواني عنه وإسناده جيد وله طريق آخر سيأتي، وكان تزوجه صلى الله عليه وسلم بها إثر وفاة خديجة رضي الله عنها، فتزوج بها وبسودة في وقت واحد، ثم دخل بسودة فتفرد بها 3 أعوام حتى بنى بعائشة رضي الله عنها في شوال بعد وقعة بدر، فما تزوج بكرا سواها، وأحبها حبا شديدا كان يتظاهر به، بحيث إن عمرو بن العاص وهو من أسلم رضي الله عنه 8 من الهجرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس يحب إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض.

قال: وأخرج النسائي من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو الأول، وفي مسند أحمد عن سفيان عن مجالد عن الشعبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيتك يا رسول الله وأنت قائم تكلم دحية الكلبي. فقال: وقد رأيته؟ قالت: نعم. قال: فإنه جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، جزاه الله من زائر ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. قال: والدخيل الضيف مجالد ليس بقوي. قال كثير بن هشام: حدثنا الحكم ابن هشام عن عبد الملك بن عمير انه قال: قالت عائشه رضي الله عنها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت عليكن بعشر ولا فخر، كنت احب نسائه اليه، وكان ابي احب رجاله اليه، وابتكرني ولم يبتكر غيري، وتزوجني لسبع وبنى بي لتسع، ونزل عذري من السماء، واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مرضه، فقال: انه لا يشق علي الاختلاف بينكن، فاذن لي ان اكون عند بعضكن. فقالت ام سلمه: قد عرفنا من تريد، تريد عائشه، قد أذن لك. وكان آخر زاده من الدنيا ريقي، أتي بسواك فقال: انكثيه يا عائشة. فنكفته وقبض بين حجري ونحري ودفن في بيتي رضي الله عنه. هذا حديث صالح الإسناد ولكن فيه انقطاع، فضيلة باهرة لها. قال خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلت: قد أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن المبارك ويحيى بن سعيد الأموي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. هذا حديث صحيح أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وغربه. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: هذا حديث حسن غريب. تزويجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. روى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة، وأنا ابنة ست، وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجمامة، فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي إليه صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فمكثت عنده تسع سنين، أو فمكثت عنده تسع سنين. وأخرج البخاري من قول عروة أن خديجة رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، فلبث صلى الله عليه وسلم سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين. قال ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها لما ماتت خديجة رضي الله عنها: جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة. من البكر؟ نعم شيخ. قال: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فعائشة ابنة أحب خلق الله إليك، وأما الثيب فسودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك. قال: اذكريهما علي. قالت: فأتيت أم رومان فقلت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة رضي الله عنها. قالت: انتظري، فإن أبا بكر آت. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي، وابنته تصلح لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فقالت لي أم رومان: إن المطعم ابن عدي كان قد ذكرها على ابنه، ووالله ما أخلف وعدا قط. قالت: فأتى أبو بكر المطعم فقال: ما تقول في أمر هذه الجارية؟ قال: فأقبل على امرأته فقال: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر رضي الله عنه فقالت: لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تدخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر فقال: ما تقول أنت؟ قال: إنها لا تقول ما تسمع. فقام أبو بكر رضي الله عنه وليس في نفسه من الموعد شيء، فقال لها: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء فملكها. قالت: ثم انطلقت إلى سودة، وأبوها شيخ كبير، وذكرت الحديث. هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ودخلت على نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت تسع، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي إليه. هشام عن أبيه عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات، يعني اللعب، فيجيء صواحبي فينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلن علي، وكان يسلمهن إلي فيلعبن معي، وفي رب فكن جوار يأتينا يلعبن معي بها، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعنا، فكان يسلمهن إلي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب بالبنات، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: خيل سليمان ولها أجنحة.

ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيت قد يابس ريقها في فمها فما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. أحسنك إذا قلبت إذا قلبت إذا قلبت لك إذا قلبت لك أحسنك أحسنك. ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها، ثم أقبلت علي فأعرضت عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم دونك فانتصري، فأقبلت عليها حتى رأيت قد يابس ريقها في فمها فما ترد علي شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه. قال أحمد بن عبيد بن عبيد الله النرسي حدثني يحيى الخواص قال حدثنا محاضر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير يوم يطلب مني الضجعة، فدق فسمعت الدق ثم خرجت ففتحت له فقال ما كنت تسمعين الدق؟ قلت بلى ولكنني أحببت أن يعلم النساء أنك أتيتني في غير يومي. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته ما شاء حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال يا عائشة هذه بتلك. ورواه أبو إسحاق الفزاري عن هشام فقال عن أبيه وعن أبي سلمة عنها أخرجه هكذا أبو داود. قال أبو سعد البقال عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه قالت عائشة رضي الله عنها تزودني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه جبريل عليه السلام بصورتي وإني لجارية علي حوف، فلما تزوجني ألقى الله عز وجل علي حياء وأنا صغيرة. الحوف سيور في الوسط مسعر، عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأخذه فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي. رواه شعبة والناس عن المقدام أخرجه مسلم. قال أخبرنا علي بن محمد ومحمد بن علي وعلي بن بقاء وأهله فاطمة الآمدية وأحمد بن إبراهيم الدباق وعبد الدائم الوزان وعبد الصمد الزاهد ومحمد بن هاشم العباسي ونصر بن أبي الضوء وزينب بنت سليمان وعدة. قالوا أخبرنا الحسين بن مبارك بن المبارك قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها، وكان إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر؟ فقالت بلى فركبت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمن عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة رضي الله عنها، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول يا رب سلف علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. أخرجه مسلم عن إسحاق عن أبي نعيم فوقع لنا بدنا عاليا. قال زياد بن أيوب حدثني مصعب بن سلام قال حدثنا محمد بن سوقة عن عاصم بن كليب عن أبيه أنه قال انتهينا إلى علي رضي الله عنه فذكر عائشة فقال خليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن ومصعب فصالح لا بأس به، وهذا يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة رضي الله عنها عنهما ما وقع بينهما فرضي الله عنهما. ولا ريب أن عائشة رضي الله عنها ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة بن عمير عمن سمع عائشة رضي الله عنها إذا قرأت وقرن في بيوتكن باكت حتى تبل خمارها. قال أحمد في مسندي حدثني يحيى القطان عن إسماعيل قال حدثني قيس قال لما أقبلت عائشة رضي الله عنها فلما بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحو أبي. قالت ما أظنني إلا أنني راجعة. قال بعض من كان معها بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحو أبي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. عن صالح بن كيسان وغيره عن عائشة رضي الله عنها جعلت تقول إن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوما وأنا أدعوكم من الطلب بدمه وإعادة الأمر شورى. قال هنا أبو خباب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال للزبير يوم الجمل هذه عائشة تملك الملك لقرابتها طلحة أنت على ما تقاتل قريبك علي. فرجع الزبير فلقيه ابن رموز فقتله. قلت قد سقط وقع في الجمل ملخصة في مناقب علي رضي الله عنه وإن عليا وقف على خباء عائشة رضي الله عنها يلومه على مسيرها فقالت يا ابن أبي طالب ملكت فأسجح. فجهزها إلى المدينة وأعطاها اثني عشر ألفا فرضي الله عنه عنها. وفي صحيح البخاري من طريق

الدراني، قال اخبرنا ابو علي الحداد، قال اخبرنا ابو نعيم، قال اخبرنا عبد الله بن جعفر، قال اخبرنا احمد بن الفرات، قال اخبرنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال ما رايت احدا اعلم بالطب من عائشه رضي الله عنها، فقلت يا خاله ممن تعلمت الطب؟ قالت كنت اسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فاحفظه. قال سيد بن سليمان عن ابي اسامه عن هشام عن ابيه قال لقد صحبت عائشه رضي الله عنها فما رايت احدا قط كان اعلم بايه انزلت ولا بفريضه ولا بسنه ولا بشعر ولا اروى له ولا بيوم من ايام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا ولا بقضاء ولا طب منها. فقلت لها يا خاله الطب من اين علمته؟ فقالت كنت امرض فينعت لي الشيء ويمرض المريض فينعت له واسمع الناس ينعت بعضهم لبعض فاحفظه. قال عروه فلقد ذهب عامه علمها لم اسال عنه. قال ابراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا عمر بن عثمان عن ابي شهاب قال حدثنا القاسم بن محمد ان معاويه دخل على عائشه رضي الله عنها فكلمها قال فلما قام معاويه اتكا على يد مولاها ذكوان فقال والله ما سمعت قط ابلغ من عائشه ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن عثمان التيمي ليس بالثبت. قال الزهري من رواية معمر والأوزاعي عنه وهذا لفظ الأوزاعي عنه قال أخبرني عوف بن الطفيل بن الحارث الأزدي وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها لأمها أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان في دار لها باعتها فتسخط عبد الله بيع تلك الدار فقال ما والله لتنتهين عائشة عن بيع ربائها أو لا أحجرن عليها. قالت عائشة أو قال ذلك؟ قالوا قد كان ذلك. قالت لله علي أن لا أكلمه حتى يفرق بيني وبينه الموت فطالت هجرتها إياه فنقصه الله عز وجل بذلك في أمره كله فاستشفع بكل أحد يرى أنه يثقل عليها فأبت أن تكلمه. فلما قال ذلك كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أن يشملاه بأرديتهما ثم يستأذن فإذا أذنت لهما قال كلنا حتى يدخلاه على عائشة رضي الله عنها ففعل ذلك فقالت نعم كلكم فكلكم فليدخل ولا تشعروا. فدخل معهما ابن الزبير فكشف الستر فاعتنقها وبكى وبكت عائشة رضي الله عنها بكاء كثيرا وناشدها ابن الزبير الله والرحم ونشدها مسور عبد الرحمن بالله والرحم وذكر لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فلما أكثروا عليها كلمته بعدما خشي ألا تكلمه ثم بعثت إلى اليمن بمال فابتيع لها 40 رقبة فأعتقتها. قال عوف ثم سمعتها بعد تذكر نذرها ذلك فتبكي حتى تبل خمارها. قال ابن المديني كذا قال والصواب عندي عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة وكذلك رواه صالح بن كيسان عن الزهري وتابعه معمر. قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال الزهري لو جمع علم عائشة رضي الله عنها إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة رضي الله عنها أفضل. قال حفص بن غياث حدثنا إسماعيل بن أبي إسحاق قال مسروق لولا بعض الأمر لأقمت المناحة على أم المؤمنين يعني عائشة رضي الله عنها. وعبد الله بن عبيد بن عمير قال أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. القاسم بن عبد الواحد بن أيمن قال حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان 1000 أوقية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هكذا في هذه الرواية 1000 أوقية وإسنادها فيه لين. وأعتقد لفظة 1000 الواحدة باطلة فإنه يكون 40,000 درهم وفي ذلك مفخر لرجل تاجر وقد أنفق ماله في ذات الله. ولما هاجر كان قد بقي معه 6,000 درهم فأخذها صحبته. أما ألف أوقية فلا تجتمع إلا لسلطان كبير. قال الزهري عن قاسم بن محمد إن معاوية لما حج قادم فدخل على عائشة رضي الله عنها فلم يشهد كلامها إلا ذكوان مولى عائشة فقالت لمعاوية أمنت أن أخبأ لك رجلا يقتلك بأخي محمد؟ قال صدقت. وفي رواية أخرى قال لها ما كنت لتفعلي. ثم إنها وعظته وحضته على الاتباع. وقال سعيد بن عبيد بن عبد العزيز التنوخي قضى معاوية رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها 18,000 دينار. هذه رواية منقطعة والصحيح رواية عقبة بن الزبير أن معاوية بعث مرة إلى عائشة ب100,000 درهم فوالله ما أمست حتى فرقتها. فقالت لها مولاتها لو اشتريت لنا منها بدرهم لحمة. فقالت ألا قلت لي؟ قال يحيى بن أبي زائد عن حجاج عن عطاء أن معاوية رضي الله عنه بعث إلى عائشة بقلادة ب100,000 فقسمتها بين أمهات المؤمنين. قال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت ب70,000 وإنها لترقع جانب درعها رضي الله عنها. قال أبو معاوية عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر عن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة رضي الله عنها بمال في غرارتين يكون 100,000، فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس، فلما أمست قالت: هاتي يا جارية فطوري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين، ما استطعت أن تشتري لنا لحما بدرهم؟ قالت: لا تعنفيني، لو أذكرتيني لفعلت. قال مطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: فرض عمر رضي الله عنه لأمهات المؤمنين 10,000 10,000، وزاد عائشة 2000، وقال: إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: أخبرنا عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم الدهر. قال ابن دريج عن عطاء قال: كنت آتي عائشة وأنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير في قبة لها تركية عليها غشاؤها، وقد رأيت عليها وأنا صبي درعا معصفرا. وروى سليمان بن بلال عن عمرو بن ابي عمرو انه سمع القاسم يقول: كانت عائشه رضي الله عنها تلبس الاحمرين الذهب والمعصفر وهي محرمه. وقال ابن ابي مليكه: رايت عليها درعا مدرجا. وقال معل بن اسد: حدثنا المعلى بن زياد قال: حدثتنا بكره بنت عقبه انها دخلت على عائشه رضي الله عنها وهي جالسه في معصفره فسالتها على الحناء عن الحناء، فقالت: شجرة طيبة وماء طهور. وسألتها عن الحفاف فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعينهما أحسن مما هما فافعلي. المعليان ثقتان. وعن معاذة العدوية قالت: رأيت على عائشة رضي الله عنها ملحافة صفراء. قال الواقدي: حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه أنه قال: ربما روت عائشة القصيدة 60 بيتا وأكثر. قال مسعر عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت ورقة من هذه الشجرة. قال ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وليلتي وبين سحري ونحري، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده فأخذته فمضغته ونقضته ونفضته وطيبته ثم دفعته إليه، فاستنى به كأحسن ما رأيته مستنى قط، ثم ذهب يرفعه إلي فسقطت يده، فأخذت أدعو له بدعاء كان يدعو به له جبريل عليه السلام، وكان هو يدعو به إذا مرض، فلم يدعو به في مرضه ذاك، فرفع بصره إلى السماء وقال: الرفيق الأعلى. وفاضت نفسه، فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا. هذا حديث صحيح. قال عمر بن سعيد بن أبي حسين: حدثنا ابن أبي مليكة قال: حدثني أبو عمرو الذكوان قال عائشة قال: قدم دروج من العراق فيه جوهر إلى عمر رضي الله عنه، فقال لأصحابه: تدرون ما ثمنه؟ قالوا: لا. ولم يدروا كيف يقسمونه، فقال: أتأذنون أن أرسل به إلى عائشة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها؟ قالوا: نعم. فبعث به إليها فقالت: ماذا فتح على ابن الخطاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا تبقني لعطيته لقابل. هذا مرسل. وأخرج الحاكم في مستدركه من طريق يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير عن أبيه أنه قال: حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة قالت: فتكلمت أنا، فقال: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. قال إسماعيل بن أبي خالد: أخبرنا عبد الرحمن بن الضحاك أن عبد الله بن صفوان أتى عائشة رضي الله عنها فقالت: لي خلال تسع لم تكن لأحد إلا ما آتى الله عز وجل مريم عليها السلام، والله ما أقول هذا فخرا على صواحباتي. فقال ابن صفوان: وما هن؟ قال: جاء الملك بصورتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجني، وتزوجني ذكرى، وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف، وكنت من أحب الناس إليه، ونزل في آية كادت الأمة تهلك فيها، ورأيت جبريل عليه السلام ولم يره أحد من نسائه غيري، وقبض في بيتي لم يليه أحد غير الملك إلا أنا. صححه الحاكم. قال عواب بن حوشب عن سيد بن جبير عن ابن عباس: إن الذين يرمون المحصنات الآية قال: نزلت في عائشة خاصة. قال علي بن عاصم: وفيه دين. حدثنا خالد بن الحذاء عن ابن سيرين عن الأحنف أنه قال: سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها. وقال موسى بن طلحة: ما رأيت أحدا أفصح من عائشة. وفي المستدرك بإسناد صالح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها لما سمعت الصرخة عن عائشة قالت: والله لقد كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أباها. قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني ابن أبي سبرة عن عثمان بن أبي عفيق عن أبيه أنه قال: رأيت ليلة ماتت عائشة حمل معها جريد بالخرق والزيت وأوقد، ورأيت النساء بالبقيع كأنه عيد. وقال محمد بن عمر: حدثنا ابن دريج عن نافع أنه قال: شهدت أبا هريرة رضي الله عنه صلى على عائشة بالبقيع وكان خليفة مروان على المدينة وقد اعتمرت تلك الأيام. قال عروة بن الزبير: دفنت عائشة ليلة. قال هشام بن عروة وأحمد بن حنبل وغيرهم توفيت سنة 57. وقال أبو عبيدة: معمر بن المثنى والواقدي وغيرهما سنة 58. قال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن موسى بن ميسرة عن سالم سبلان إنها ماتت في الليلة 17 من شهر رمضان بعد الوتر، فأمرت أن تدفن من ليلتها،